جماعه بصوا، اصل انا هقول لكم على حاجه. بصوا انا اول ما طلعت خالص كنت بتكلم طب وبس، خالص طب طب طب وعلم يعني، كنت برسم رسومات يعني. اعتقد ان انا الفيديو اللي كان شغال ده انتوا عارفين شكل المعده مبدئيا صح، وعارفين المعده شكلتها ايه غير ال12 غير الامعاء الدقيقه غير ده صح. حلو قوي. هو بعد كده لازم نكون واضح بقى معانا، انا طالما بنيت قاعده ان حضرتك بقيت فاهم جسمك الى حد كبير، يعني ما ينفعش حد يقول لك النهارده فاتح جاب حاجز وهتسكت له بتهيألي، ولا هتسكت يعني. استنى بس عد اللي بنتصورش، ما تصورش، استنى بس. هو ايه، هو بعد شويه حصل تواصل اكتر يعني، انتوا بقيتوا نفسيا اعتقد متعودين تتكلموا تسمعوني قصدي، وانا بقيت متعود برضو يعني اطلع معاكم بطبيعتي. وانا كنت على فكره انا اول ما بداوا يحاربوني خالص فتحت تلاجتي على طول كده يعني، اصلا النظام بقى قبل ما اجربه على حد جربته على نفسي ويعني مشيت عليه انا. وبعدين انا ابويا الله يرحمه كتر خيره كان هو السبب ان انا اخترت التوست بالمناسبه بقى، لان ابويا كان بص كنا احنا مثلا ناخد في الكتب الدواء الفلاني ده ممكن يعمل 10% اعراض في 10% بوبيليشن مش عارف ايه، هتلاقيه هو في ال 10% دول ده هيعمل درويد كف 1%، هو تلاقيه طالع 1% دول بيعمل ال. فكان يحيرني في دواء الضغط، يحيرني في دواء السكر، يحيرني في كل حاجه، والاعراض الجانبيه بتنشن عليه هو. فاخر حاجه وصلت لها كان بين التوست ده وعيش تاني. انا جربت كل حاجه يعني عشان خاطر بقى حد يشوف، كنت هيقول لي بقى بص انا جبت الحبه الكامله وطحنتها، يا عم انت لقيتها فين الحبه كمان؟ انا جربتها على فكره. وانا ما قلتش الكلام ده غير بعد ما جربت بقى حاجات كتير وجبت من بره حاجات وجربت خلطات. يعني القصة أنا لما عملت لك مبدئية الحبة اهي طحنتها ما لزقتش والتانية لزقت، هو ده الأصل. لكن الحبة دي مش هي اللي أنت عايزها برضه، الحبة دي تلعب فيها جيناتيكلي بالمناسبة، هندسة وراثية خلى جنين القمح بتاعها الجنين اللي جوه اللي هي هتبقى النبتة اللي هي فيها الفايدة، الجنين اللي هو جوه البيضة، بس عشان محدش يفهم إن البيضة مفيدة، إن هو جوه البيضة الصفار الجنين يعني، ما هو اكيد الجنين اهم من اللي حواليه. خلاص؟ بدل ما 30% 32 خلوه 9% والباقي ايه؟ الدقيق الابيض اللي هو عباره عن جلوتين على ستارش. طيب هل التوست اللي احنا اخترناه او بختاره حتى لحد النهارده للناس بره؟ يعني انا في ناس بتقول لي من السويد من كام يوم عشان جربوا كذا نوع توست وما فلحش معاهم، هنختار مع بعض بقى، اقول له بقى التكستشر اللي انا عايزه، لانه في الاخر انا عايز تكستشر. هو القطن بيتعمل منه جينز وبيتعمل منه زي ده وبيتعمل منه حريري وبيتعمل منه وبيتعمل منه وبيتعمل منه، هو في الاخر قطن. فمش قصه كلها انت جبت وعرفت خلطه، لا هي في عجنه على فكره، الموضوع فيه سر. فابويا الله يرحمه جيت في الاخر قولونه مرتاح بنسبه 70 80 90%، فانا رامي التوست قدامه وهو ما بياكلش الحاجات دي اصلا. وبعد فترة لقيته قال لي أنا لما أكلت التوست ده لوحده القولون اتحسن، بدأ أعمم التجربة ووصلت بيه لنتائج، وصلت بيه لنتائج بقى مناعية. يعني إيه؟ يعني تلاقي أجسام مضادة كانت عالية ونزلت. فأنا لما باجي أقول لك ده منتج اعتبره حتى ده الدواء بتاعك، أنا حتى ما بقول ومحدش يفتكر إن أنا ليه علاقة بالموضوع، أنا بقول لك علنا أهو. انا ما بعملش دعايه لحاجه اصلا ومش فارق معايا، وقلت لك هو مش من ضمن الخمسه المطيبات عندي. يعني انت الخمسه بتوع اتنقل غير بتوع الغلابه اللي هو احنا رز وبطاطس وزيت وسكر وتمر، مفهومش معاك بقى هاته واعتبره هو ماده غذائيه. يعني ايه؟ يعني تقولوش ده عيش، لا هو اصل العيش اصل الاكل. يعني لو كانت هو لوحده انا بالنسبه لي كفايه بالمناسبه، اللي حواليه هو الاضافه. ومرة كنت بحكي لكم على فيلم جلاديتور، فاكرين لما قلت لكم حصل ان الولا هيبيع الحبوب، جيت اشوفه على نتفليكس الحته دي قطعوها شالوها اصلا، يعني شالوا الحته ان انهيار روما او الدوله الرومانيه هيقع بانهيار احتياط القمح. بلد كامله بشعب اقليم مصر ده كله يتخلص من ارضه الزراعيه في الحبوب ونحولها للفراوله اكيد قرارات كانت يعني عايزين ضرب النار. احتياطي القمح بتاعك ده هو احتياطي اقتصادك اصلا. هو الكلام ده مش تابع بس انت لازم تكون فاهم ده. توجيهك لاكل خيار وخس وجرجير وفول سوداني عشان الناس اللي بتتكلم على البيتا باتر يقول لك ليه زبده الفول السوداني. هو الفول السوداني اصلا منتج سيء او محصول سيء اصلا جدا. ومجوم اتهموه في امريكا ما اتهموش هو اتهموا قال لك اصل في فران بتطحن مع الفول السوداني اصل في حاجات بايظه. وموضوع الافلاتوكسين اصلا اول ما ظهر في الفول السوداني نفسه المخزن بصوره رديئه. يا جماعه صناعه الاغذيه سبب ظهور الامراض واختلال المناعه. انا لما فكرت اتكلم النهارده انا كل ده انا عايز اربط لك جسمك في بعضه عشان في الاخر تعرف ان جهاز مناعتك مش مستني تحفيزات. هو قاعد متحفز خلقه يعني. هو قاعد مستنيك انت هتدي لي ايه؟ يعني كوبايه العصير دي انت فكر بالعقل كده هو ايه اللي هيحصل فيها دلوقتي؟ هي عباره عن ايه؟ شويه ميه شويه سكر شويه الياف متصفيه الى حد ما. ها هيفضل فيها ايه يعني؟ هتخش على الـ على الـ على الـ على الديودينم ال 12 هتمتص على الكبد يطلع لها شويه انسولين حرقه خزنه فضل شويه نعنشت انا اتبسطت خلاص فضل شويه سكر طلعوا ما فضلش خلاص يعني اتحرقوا وخلصوا في ساعتها خدتهم وخزنتهم خدتهم وصنعت بيهم خدتهم في ساعتها بس دول بينزلوا على الكبد على طول بالمناسبه يعني هو معلقه الخل اصل اسهل حاجتين في الامتصاص دول ده ومعلقه الخل والميه. مين؟ اه طبعا. انت لو عشت على السكر بس سكر الابيض معلقه سكر كل يوم مش هيحصل لك اي حاجه. نص كيلو سكر كل يوم. ها؟ هتربي عضلات دي اصلا. هل العصير القصب بالذات بيؤدي الى تنظيف السوائل؟ لا لا لا بص سيب كلمه تنظيف دي ده كلمه كفته الصراحه. كفته اقول لا مش قصدي اقول كفته. لا زعبور ماشي يعني كفته او زعبور ليه؟ هقول لك سعادتك على حاجه تنظيف الجسم عمليه بتشتغل اوتوماتيكلي وانا بكلمك دلوقتي. لان جسمي لو مش بينظف نفسه انا ابوظ في ثلاث اربع ايام بالمعنى الاحرى. شوفوا يا جماعه حد لا قدر الله عانى من غرغرينه في الرجل. الرجل دي مجرد ما يتقطع الدم بتاعها بتعفن في ساعتين. فانت بالنسبه لك نفس انت طول ما انت انا بتكلم معاك انا بنظف نفسي دلوقتي بس انت ادي جسمك فرصه يعمل كده. يعني التنظيف ملوش ميعاد يوم الجمعه او مستني من حضرتك لزقه تلزقها في رجلك من تحت او مستني منك فيتامين سي او الديتوكس مشروب الديتوكس ميه وبيت فيها نص ليمونه وحط فيها خياره وطبعا لا وطبعا في اضافات لان قناه مدام ميرفت غير قناه مدام سوسن هناك هتحط جنزبيل وكركم فاهمه؟ والكركمين هينظف القولون ده الولد بتاع الكركمين كان بيكتب وراه سبوره فيها 42 مرض بيعالجه ده الكركمين ده لو بيعالج كل ده ما هو لازم يتحبس. ما انا هقول لسعادتك على حاجه ما انت يوم ما تبيع لي نصيحه غير ما تبيع لي منتج غير ما تبيع لي الاثنين غير اما يكون ليك هدف ورا الكلام ده كله. يعني دلوقتي انت بعت لي ده اوهمتني ان هو هيعالج ده وده وده وده وده خلاص فانت نصابه حرامي. انا بقى لو كنت ببيع لك البتاع بتاعي ده وتقول لك لا انا كده بنصاب بس ببيع لك الوهم وكنت عشان كده كنت مصر في بداياتي ان الكلام ده يكون فور فري اصلا. اه هو الكلام ده لازم يكون معلوم للعامه معلوم بالضروره للعامه مش مخصص لحد اصلا. يعني لما يجي حد يقول لي انت مانع عني ده عشان حالتي ما انت حالتك وصلت لها عشان كلت القرف ده وعيالك بعد شويه هيبقوا شبهك او شبه امهم او شبه خالك شبه عمهم يعني. محسن على فكره بصوا محسن كان بالنسبه لي على فكره كان اول سكتش اكتبه كنت بحكي على واحد ازاي بدا حياته في سن الثلاثينات يشم ارتجاع مريء وينام بالحموضه ويصحى بالحموضه ويشرب البيبسي قبل ما ينام وياكل البيتزا ومش فاهم هو بيحصل فيه ايه. ايام ما كان قبل ما يتجوز ما كانش كده قوي كان بياكل رز وملوخيه ساعات رز وشوربه تحس ان محسن ده شبهي كده فاهم؟ على فكره انا اول ما اتجوزت في اول سنه في 2008 جالي حاله من النسيان. انا كنت يعني انا كنت معروف عني انا ذاكرتي ما بتتاثرش كتير يعني وما بنساش. مكرونه باستا وايت صوص ماشي فاهم. فاهم. وانت بقى راجل بقى عايز توريني انت ما انتش بخيل بقى وبتاع فاهم. بيتزا هات لا دي التلاتة ايوه مش فاهم بقى في عرض. لا ومارجريتا بقى واحده مارجريتا عشان بقى خضار واحده فاهم. لا يعني احنا برضه صحيين يعني. والثانيه سي فود. السي فود ده بقى برضه اسطوره وعلى فكره مكتوب على مواقع الامريكان هارت اسوشيشن ودايبيتس يعني وجبات مفضله. وجبات السي فود كلها مفضله للامراض دي بيكتبوها كده. معناها هي بتتحكي زباله البحر. بالمناسبه انا يعني في حلقه للدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها على الطحالب والكائنات الدقيقه ومش عارف ايه من ضمنهم الجمبري ده هو صرصار في البحر صرصار. انت بتحبه بقى بتبيعه سويسي وبتجيبه جامبو يعني في اكبر حاجات اكبر كمان. فكل ما يكبر يبقى كويس. فاحنا كلناه ودفعنا فيه فلوس وكلنا صبيت وكلنا الحاجات التانيه اللي هي مش معروفه برضه بلاستيك. خلي بالك هي كلها تتميز انها بلاستيك خامتها بتروح وتيجي معاك بتاكلها بعد كده بتسخن. فانت بتفتكر ان انت سخنت عشان انت كويس فوسفور. انت راجل عريس. عايزين نقف مع العريس نعمل له سي فود عارفه. هو جاله سخونيه حضرتك يبقى انت عملت فيه حاجه يا ستي. ما عملتش حاجه والله. لا انت انا من ساعه ما شفتك وانا قلبي مش مستريح لك. العدس كانت ماما تعمله لي اول ما الدنيا اتبرد تقول لك هيدفيك العدس وانت تقوم بعديها مرشح زياده تقوم واخد بصل وتبدا تشنف زياده فاهم وراه برتقان فاهم. الدور ما بيروحش تقول لك الدور ده ابن كلب يا عم ده انت اللي والله جسمك بيشتكي منك عمال يشتف لك ويقول لك انا مش عارف انا مناعتي بتنزل ليه في الصيف في الشتاء. مليوست افندي ما هو خلي بال سعادتك. بص هي متوارثات وكلها اودت بنا للهلاك وانت تم احاطتك بيها يعني انت فاهم. انت جالك برد هتبقى عدس وايه وبصل اخضر حلو خلص ليمونتين بقى على ميه من غير سكر لو سمحت عشان السكر عندي ما يعلاش. بعد شويه تقوم انت مخلص على نفسك بالبرتقالتين اللي هتاخد لهم فيتامين سي عشان تمتص البروتين طبعا اللي في العدس. ماله الحديد كان في السبانخ يا بيه وانا كنتش بحب السبانخ الصراحه. الجيم عايزين بروتين كل يوم. انا عارفين على فكره انا كان هنا في فيديو بيتكلم على البروتين وبيقول لك كلمه حلوه قوي عشان تبقوا عارفين يعني البروتين اكتر جزيء جسمك محتاجه وللاسف انت مركز ان البروتين ليه علاقه بالعضلات بس. لا ده الانزيمات بتاعتك بروتين يعني انزيم السجوت اللي انت بتقيسه في ورقه التحاليل ده بروتين. السجبت بروتين ال ALT وال ST يعني الجاما جلوتامين ده بروتين. فانت البروتين انت شايفه ان هو عضله بس وحجم عضله وبتاع. لو على عضله تكونها بالسكر اللي انا حكيت عليه من شويه، شويه مربى وشويه عسل تاخدهم بعد الجيم بتاعك، لان انت ما بتعملش مجهود اكتر من اللي انت محتاجه. بالعكس ده انا دايما اقول للرجاله التستوستيرون عندهم ده هرمون بتاع فايتنج. يعني بيطلع يخلي الواد من هتلاقي اللي مربيه اولاد عارفه احمد كلامي يبقوا اتنين صبيان ماسكين بعض طول النهار تحت الارض. ليه؟ هو الهرمون ده اكسايتنج معروف عنه كده. مش موضوعش نبات بس لا هو ليه تاثيرات ثانيه. على النشاط وبتوع الجيم فاهماني لان هم بياخدوه حقن. مش قصدي انت بتاخده يعني هما بياخدوه بياخدوا الجي اتش بلاش هو انت مش داخل بطوله يعني نحلل لك دلوقتي واطلع لك بقى في ايه مالك؟ هو انت ليه عايزني ارجع للاصل بقى؟ ارجوك اتوسل اليك. فموضوع ان انا عايز بروتين زياده اللي بتاع الجيم، لا، انت تمرينك لوحده هيكبر العضله، لان انت مجرد التمرين هو ده اللي هيكبرها. انا عايز بروتين في الرز، في الرز. والناس كتلتها العضليه زادت، انا طلعت ناس معايا في لايفات وفي ناس ما طلعتهاش، بتزيد بال 10% بالرز بس كتله عضليه وبس، اللي هو الرز اللي جرينا منه بالميل. انا بشبه عليك ايه ولا انت؟ ماشي. طيب انا طالع حلو في الصوره هنا؟ طيب ميرسي والله، اتفضل. عظيم. في ايه بقى؟ انت عندي ولا مش عندي؟ انا مع حضرتك، انا بديت من شهر اتابع نظام. ايه اللي حصل في الشهر ده؟ جربتي تحاليل ولا لسه؟ لا لسه. طيب بدات يعني نظامك فعلا؟ استني التحاليل وقول لنا بقى نتيجته ايه. شهر ده؟ ده. طب اوكي. طب على فكره يا جماعه، انا دايما اقول لك جسمك جاهز ان هو يعني يرجع يصلح نفسه في 24 ساعه. يعني مجرد النهارده منعت ممنوعاتك، النهارده خلاص، بكره الصبح جسمك بيصلح. عشان كده انا متحديت لما طلعت مع محمود سعد في الـ في الـ في البرنامج، قلت له ايه؟ جرب النظام ده 3 ايام. مفيش حد بيتحدى حد في 3 ايام خلاص. طالما المعده والقولون اعراضهم انتهت، اعرف ان جسمك دلوقتي بيتصلح دلوقتي خلاص. استني انت بقى، شوفي الوقت اللي يناسبك. انا عن نفسي بعد 4 اسابيع جاهز ان شاء الله. بامر الله طبعا. لا، هو دي قالوها لك عشان انت ظرف خاص، لكن هو لو حد راح لهم ما عندوش مشكله في الكلى، هيشربوا ميه لحد ما يموت اهله اصلا. يعني حضرتك انت وضع خاص، لازم الناس تفهم حاجه. هو موضوع ان بيشربك ميه، عارف هو استسهلها ليه؟ هو غير طبعا ان في ناس واقفه ورا الكلام ده، هو استسهلها عشان هي بتخرج، فيقول لك اغسل بقى، يعني خد واغسل. فانت حضرتك عشان خاطر عندك نيفرايتس اصلا، فمنعك انت من ميه، عشان خاطر هو مش عايز الكليه يحصل فيها التهاب زياده، فمنع حضرتك من ميه، وده الاصل اصلا. يبقى اشمعنى حالتك انت اللي منع عنها الميه؟ عشان الميه هتتعب الكليه اللي هي اصلا تعبانه. حضرتك كليتك لسه مش تعبانه؟ هشربك ميه. انا مش عارف يعني. لا ما تعوضيش بقى. بروتينك برضه هيرجع منين؟ خلي بالك، انا عايز اقول كلمه يا جماعه، الالبومين اللي بنقيسه في الدم مصدره 70% منه دايتري، عن طريق الغذاء. فانت لو كلتي اللي احنا بنحكي عليه غصب عنك هتكوني الالبومين اول حاجه. وما تقلقيش موضوع الزلال. وخلي بالك برضه، انا هقول الكلمه دي عامه يا جماعه، اللي اشتكى خلاص، وده اللي حصل بقى، احنا جيلنا واتحكم عليه كده، اللي اشتكى خلاص من كليه او اشتكى من المشكله هتجيله في مفاصله، ولا كل اما يغلط هترد عليه الحاجه دي. يعني هتفضل من الاغماء؟ لو غلط تاني، انا بقول تاني اهو، مره ما هي مره هتقوم منزل لها اتاك في البومينوريا، يعني اتاك هينزل زلال دلوقتي، يقعد معاها يوم اتنين تلاته حسب، وترد تاني، ولو رجعت تاني هتنزل زلال تاني خلاص. هو اتصاب خلاص، يعني حصل فيه التهاب، والتهاب شبه مزمن معانا، انتهت العوامل المثيرة للالتهاب، فالعرض انتهى، فاهمة قصدي؟ لكن هترجعي تاكلي دقيق تاني خلاص، انت ما عندكيش اوبشنز. طب الانتي بودز ليها علاقة بال؟ طبعا. بصوا بقى، الانتي بودز دي اتكونت ليه؟ خلاص في اسئلة تاني؟ استريحي بقى عشان ما تقوليش وقفة بس. بصوا، الغدة الدرقية اما بتيجي تحصل فيها، ده حسب برضو نظريتي انا.